في حكم واحد كما سنذكر إن شاء الله بعد الأذان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين في يختلف حكمهما، فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنازع أخوها عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في غلام، فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي، إن هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد به إلي، وقال عبد بن زمعة إنه أخي ولد على فراش أبي. أما عتبة أما سعد فاحتج بالشبه، قال يا رسول الله انظر إلى شبه، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبها بينا بعتبة. وأما عبد بن زمعة فاحتج في الفراش، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. لو كان الرسول عمل بسبب الفراش، بالسبب الذي هو الفراش وحده لم يقول احتجبي يا سودة، ولو أنه عمل بالشبه وحده لم يقل الولد للفراش ويعطيه عبد بن زمعة. فدل هذا على أنه إذا اشتبه الأمر فلا بأس أن نعمل بالسببين من باب إيش؟ من باب الاحتياط. نعم. تكلمنا في الدرس الماضي عن تحريم الرضاع، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم، والرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. تقدم يا عبد الله شوي على يمينك في الصف الأول. نعم. وذكرنا أن المحرمات أسبابها ثلاثة، وهي نسب ورضاع ومصاهرة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الرضاع بماذا؟ بيوم بالنسب كذا بالولادة. تأكد بالنسب. طيب صاحبك يقول بالولادة ثم عاد وقال بالنسب، ها يعني النسب هو الولادة. أحسن، صح. طيب، هل يمكن أن نلحقه بالمصاهرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ نعم نعم. قولان العلماء، جمهور العلماء ألحقوه بالمصاهرة، والراجح واختيار شيخ الإسلام أنه لا يلحق به. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاع تحرم ما تحرمه الولادة، وفي المصاهرة ما في ولادة بين الأصهار. طيب، ذكرنا أنه يمكن أن نسلك سبيل الاحتياط، كيف ذلك الأخ؟ نعم، ما حضرت أمس؟ أمس حاضر. نعم نعم. نمنعه بأن ينكح حول النسوة، ولكن لا نجعله محرما لهم. طيب، وهل لهذا نظير في السنة؟ نعم. نعم. طيب، يعني غلام تنازع فيها عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، سعد يقول هذا ولد أخي عهد به إلي، وعبد بن زمعة يقول هذا ولد، هذا أخي ولد على فراش أبي، فحكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه

أنه لا بد أن تكون الخمس معلومات، يقول بخمس معلومات. وعلى هذا فمتى شكت المرضعة في عدد الرضعات فلا أثر لهذا الرضاع، وهذا يريح الإنسان تماما، يريح الإنسان تماما أنه لا يثبت الحكم إلا إذا كانت الرضعات إيش معلومة. فلو جاءت المرضعة وقالت إني أرضعت لكن ما أدري أخمس هي أم واحدة أم أكثر لا أدري، فما الحكم؟ عجيب، لا أثر لهذا ولا يثبت التحريم. وهذا مع احتمال أن يكون أقل من خمس. أما إذا كان لا يمكن أن يكون أقل من خمس بأن قالت والله بقي عندي الطفل سبعة أيام لكن ما أدري كم رضعته، فماذا نقول؟ خمس. نقول يقيننا خمس، الطفل ما يمكن يبقى سبعة أيام ما يرضع إلا يوم بعد يوم. لكن إذا كان محتملاً أن تنقص عن خمس فإنها لا تعتبر حتى تعلم. وأكثر ما يرد علينا في الأسئلة أن المرأة تقول والله أنا رضعته رضعت أم للغنم وأرضعته مرضت وأرضعته كم ما أدري، ماذا نقول؟ لا يثبت التحريم حتى تكون معلومة. ونحن والحمد لله على جادة، ليس هذا مجرد رأي مبني على خمس إيش معلومات، فإذا لم تكن معلومة فلا أثر لها. لكن العلم قد يكون بذكر من المرضعة تقول نعم رضعت خمس رضعات في الصباح في الظهر في العصر في المساء في آخر الليل وتعين، وقد يكون هذا معلوما بطول الزمن ببقاء هذا الطفل عند هذه المرضعة. نقتصر على هذا لأن البحث الآتي كثير، وهو مسألة الرضاع الكبير هل يؤثر أو لا. أهل الظاهر يقولون إن رضاع الكبير مؤثر، فهم لا يحددون الرضاع بشيء لا سنا ولا عددا، متى أرضعت المرأة الطفل فهي أمه ولو رضعة واحدة ولو مصة واحدة ولو كان كبيرا. وعلى هذا فلو أن المرأة لا تريد زوجها وحلبت له حليبا في فنجان وأعطته إياه ماذا يكون الأمر؟ تحرم. اللهم إلا أن يقول الظاهرية، أنا لا أدري عن رأيهم في هذه المسألة، إلا أن يقولوا إن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان من الثدي نفسه، فحينئذ تبطل هذه الحيلة. لكن تأتي مسألة أخرى، بعض الناس يعبث في ثدي زوجته فيمص، لو درت عليه ونزل الحليب صار ولدا له، مشكلة. لكن الصحيح أنه لا بد من زمن ولا بد من عدد كما جاء في السنة. نعم شيخ. نعم أحسن الله إليك، لماذا قلنا بأن الخمس إنما كانت قرآناً يتلى، الخمس التي نسخت العشر ألا يمكن أن تكون نسخت عن طريق السنة؟ لعائشة تكون نسخنا ولا بينت من ناسخ، قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك، وقد تكون آية أيضاً غير معلومة ما ندري. حتى لا نضطر أن نقول مثلاً إنها نسخت بخمس من القرآن ثم هذا القرآن نسخ لفظه، لا، لأن تقول نسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. يتلى من القرآن العشر؟ لا، الخمس. الخمس؟ الخمس. نعم. نعم. كيف نسخ شيء ولا تعرفه؟ كيف لا تعرفه؟ اللي هو الخاص المسخ. اي نعم. لك هل نسخ في آية ونسخت او ان الرسول اخبر انه نسخ؟ الرسول اخبر. نقول بالبناء المشهور نسخنا والحمد لله وعاش ثقة. نبدأ بالمستعين بالله عز وجل.